ذكمي قصرن السرير ذكمي غنصيب خاصة ظهر ذي العيب يضال تزقض قريب يزوزني الحال استقساد الشيب صفض سقوال يرز غريب غريب وسحي السيفرق خصي مغم بسول هي ذل قرية دون الذن لكل انت فين ذن صدق سانة وذين ومقر غير الهلاكي ويغول سخي المور تسيسر الهلاك ويصدور الهلاك ويصدر ليلي سهل حزن نسنشفو الطاس ويدور ندر نرغى تنوعو ادنر النوفيلي سر الحزن نسنشفو الطاس ويدور ندر نرغى تنوعو اغض زر النجر تفسخ دعو الزور زيغ مازال من يرى الديث الدو منزور دوني ذل أقول أنت فيه ندرس دقسان غدين ومقر غير الهلاكي ويقول اسخ المورد سيسار الهلاكي.